بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبكم آمين: ورابعها تلاقي بشرتي ذكر وأنثى ولو بلا شهوة، وإن كان أحدهما مكرها أو ميتا لكن لا ينقض وضوء الميت. والمراد بالبشرة هنا غير الشعر والسن والظفر. قال شيخنا: وغير باطن العين، وذلك لقوله تعالى: أو لامستم النساء، أي لمستم. ولو شك هل ما لمسه شعر أو بشرة لم ينتقض، كما لو وقعت يده على بشرة لا يعلم أهي بشرة رجل أو امرأة، أو شك هل لمس محرما أو أجنبية. وقال شيخنا في شرح العباب: ولو أخبره عدل بلمسها له أو بنحو خروج ريح منه في حال نومه ممكنا وجب عليه الأخذ بقوله. قال: بكبر فيهما فلا نقض بتلاقيهما مع صغر فيهما أو في أحدهما لانتفاء مظنة الشهوة. والمراد بذي الصغر من لا يشتهى عرفا غالبا، لا تلاقي بشرتيهما مع محرمية. أولا، لماذا سمي البشر بشرا؟ لأنه كما يقال بادي البشرة، أي إن كل الحيوانات التي خلقها الله عز وجل قد كسي جلدها بشعر كالماعز مثلا، أو بريش كالطيور، أو بوبر مثلا كالجمال، أو بصوف كالأغنام، إلى غير ذلك. أما الإنسان فهو بادي البشرة، لذلك يقوم بعد ذلك فيكسو هذه البشرة بما أحل الله سبحانه وتعالى وبما امتن عليه من هذه الحيوانات، فيتخذ منها ملابس، عند ذلك يقي هذه البشرة من حرارة البرد أو من برودة الشتاء أو من حرارة الصيف. فإذا تلاقت البشرة ما بين ذكر وأنثى بشهوة أو بدون شهوة، بإكراه أو بإرادة، من حي أو من ميت، يعني كيفما كان اللقاء ما بين البشرتين عند ذلك ينتقض الوضوء. قال: تلاقي بشرتي ذكر وأنثى ولو بلا شهوة، يعني بشهوة ولو بلا شهوة ينتقض. وإن كان أحدهما مكرها أو كليهما، يعني تم جاءت امرأة مثلا فأكرهته فلمسته، أو العكس لمسها بالإكراه، كل منهما انتقض وضوءه. أو ميتا كذلك، لمست امرأة ميتا عند ذلك فينتقض الوضوء. لو بالعكس مثلا حصل أن رجل لمس ميتة كذلك ينتقض الوضوء، طبعا بشرط أن لا يوجد محرمية ما بينهما. والمراد بالبشرة هنا غير الشعر والسن والظفر. وإذا عرفنا هذا، فمن الممكن للإنسان لو أراد أن يوقظ مثلا زوجته وحرك رأسها عن طريق شعرها فذلك لا يضر، لأنه عندما حرك لم يضع يده على بشرتها، وإنما وضع يده على شعرها وأيقظها، عند ذلك لا ينتقض الوضوء مطلقا. وكذلك بالنسبة للظفر، يعني أيضا لو أشار إليها بظفره أو بسنه، فمثلا لو قام فعض أصبعها مثلا بأسنانه عند ذلك كل هذه الأمور لا تنقض، لذلك لا تسمى بشرة. حتى باطن العين لا يسمى بشرة. ما هو الدليل في ذلك؟ قال: وذلك لقوله تعالى: أو لامستم النساء أي لمستم. ولو شك هل ما لمسه شعر أو بشرة، يعني الأصل عندنا الوضوء، فإذا لم يتحقق بما لمس فالأصل بقاء الوضوء. شك هل لمس بشرا أم لمس شعرا، نقول الآن ما زلت على الوضوء حتى تتحقق أن الذي لمسته بشرا، وإلا تبقى على وضوئك. قال: لم ينتقض كما لو وقعت يده على بشرة لا يعلم أهي بشرة رجل أو امرأة. ازدحام على المواصلات أحيانا، أيدي ترتفع، تقدم أيدي أحيانا لتناول بعض الأشياء، واليوم يعني لم يعد هنالك حياء، يختلط الرجال بالنساء، فإذا مد يده وبعد ذلك لامست يدا لا يدري هذه اليد رجلا كان أو امرأة، ماذا؟ لا ينتقض الوضوء حتى يتأكد من ذلك. أيضا: أو لمس محرما أو أجنبية. يا ترى هل التي لمسها من المحارم التي لا يحل له النكاح بها؟ طبعا يشترط هذا النكاح أن يكون يعني هذا الحل دائم لا مؤقت، تحريم يعني لو كان مؤقتا ينقض، أما نقصد بالتحريم بشكل دائم. عندما نقصد بالتحريم بشكل دائم كل امرأة، طبعا هنالك النساء ينقسمن إلى ثلاثة أقسام. أولا عندنا حرمة مؤبدة وعندنا حرمة مؤقتة. أما الحرمة المؤبدة ننظر إلى أمه وبنته وأخته وبنت أخته وبنت أخيه وعمته وخالته، هؤلاء محرمون محرمات حرمة مؤبدة، أي لا يجوز للإنسان أن يتزوج بواحدة منهن، فلو تم تلاقي البشرة مع واحدة من هؤلاء عند ذلك هذه محرمات تسمى محرمات بالنسب، وهي من المحرمات المؤبدة. نفسهن بالضبط عند ذلك من الممكن أن تصبح بالرضاع، يعني أم بالرضاع، بنت بالرضاع، أخت بالرضاع، بنت أخ بالرضاع، بنت أخت بالرضاع، عمة بالرضاع، خالة بالرضاع، كذلك لو لمسها لا ينقض الوضوء وحرمتها أيضا مؤبدة. وعندنا حرمة أيضا مؤبدة بالمصاهرة، عندما تعقد على زوجتك صارت أم الزوجة وأمهاتها محرمات عليك بمجرد العقد، حتى لو طلقت هذه الزوجة بقيت أمهاتها محرمة إلى الأب. كذلك عندما يتزوج أحد أولادك بامرأة تسمى هذه حليلة الإبن، فهذه محرمة بالمصاهرة أيضا، كذلك لمسها لا ينقض الوضوء. كذلك لو تزوج أبوك أو آباؤك، يعني جدك لو تزوج، كل امرأة تزوجها أحد من أصولك أيضا تحرم عليك حرمة مؤبدة. كذلك إذا تزوجت امرأة لكن بشرط أن تدخل بها عند ذلك تحرم عليك ابنتها، هذه التي تسمى بالربيبة وجمعها ربائب، هذه تسمى حرمة بأي شيء؟ بالمصاهرة. إذن الحرمة التي تكون مؤبدة هي حرمة بالنسب أو حرمة بالرضاع أو حرمة بالمصاهرة. أما الحرمة المؤقتة فهي إذا تزوج امرأة فيحرم عليه أن يتزوج بأختها ما دام متزوجا بها، ولكنها إذا لمسها فإنها تنقض الوضوء. وربنا سبحانه وتعالى يقول: ولا ولا وأن تجمعوا بين الأختين، أي لا يحل لنا أن نجمع بين أختين. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا مسألة أخرى، وهي ألا نجمع ما بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، لا الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى. هذه تسمى أيضا بالحرمة المؤقتة، لكنها تنقض الوضوء. وإذا أردت أن تأخذ ضابطا تستريح فيه بالنسبة للحرمة المؤقتة، يعني أو للجمع ما بين الزوجات مع بعضهم البعض، هل يجوز لي أن أتزوج هذه مع زوجتي أم لا وهي قريبة لزوجتي؟ عند ذلك أفترض أن إحدى الزوجتين اللتين أريد أن أجمع بينهما ذكرا، فهل يجوز أن يتزوج الذكر هذه الأنثى؟ إذا كان يجوز أن يتزوجها يجوز الجمع بها، وإلا لا يحصل الجمع. أعطي أمثلة. المثال الأول، يريد أن يتزوج بأختين، لو افترضنا إحدى الأختين ذكرا، هل يجوز للرجل الذكر أن يتزوج بأخته؟ حرام، لا يجوز. إذن لا يجوز الجمع بينهما. لو افترضنا أن الآن المرأة وعمتها، فإذا كانت المرأة ذكرا عند ذلك، فهل يجوز للرجل أن يتزوج عمته؟ لا، فلا يجوز الجمع. هل يجوز للعمة أن تتزوج بنت أخي، أن لو كانت العمة الآن عم، أن يتزوج بنت أخيه؟ كذلك لا يجوز. كذلك لو أردنا أن نأخذ الخالة وبنت الأخت، فهل يجوز لو كانت الخالة مكان خال، هل يجوز أن يتزوج ببنت أخته؟ نعم. أيضا لو كانت الخالة ابن الأخت، هل يتزوج بخالته؟ هذا قاعدة، إذا صح الزواج عند ذلك يجوز الجمع. في كل هذه الصور التي مرت معنا لا يصح الزواج، إذن لا يصح الجمع ما بين الزوجتين. أما لو أردنا أن نأخذ اثنتين بنات عم أو بنات خالة أو بنات عمة أو بنات خال، يعني إلى غير ذلك، هل يجوز ابن الخال أن يتزوج بنت خاله، ابن العمة أن يتزوج ابن عمته، وهكذا؟ تجد أن كل هذه، ابن العم أن يتزوج ببنت عمه، كل ذلك صحيح. يمكن أن تجمع ما بين ضرتين العلاقة بينهما، بنات خالة مثلا، بنات عم أو بنات خالة، أو يعني وهكذا. كل امرأتين يمكن لو فرض أحدهما ذكرا أن يتزوج بالأخرى. هذه ما تسمى يعني بالحرمة المؤقتة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرتها الآيات الكريمات وأعطينا ضابطا بها. الحرمة المؤقتة لا تجوز الخلوة بها، الحرمة المؤقتة لا يجوز ملامستها، على خلاف ما يعتقد الناس في المجتمع، ولا يجوز أيضا النظر إليها كما هي أحوال المرأة الأجنبية تماما. لذلك هنا، فإذا وجدت هذه الأشياء، الحرمة المؤبدة تسمى محرمية، عند ذلك لو مسها لا ينتقض الوضوء. أما إذا كانت هذه طبعا بنسب، أو كانت برضاع، أو كانت بمصاهرة، لا تنقض الوضوء. أما الحرمة المؤقتة تنقض الوضوء كباقي الأجنبية. قال الشيخ: ولو أخبره عدل بلمسها له، قال إن التي لمستك امرأة، وهو يظن صدقه وهو عدل، أي لا يكذب، أي لا يقترف كبيرة ولا يصر على صغيرة، قال لا أنت ما بتعرف التي لمستني، يريد أن يبقى متوضئ، لا، كلامه ليس صحيح. إذن لو أخبرك عدل أن التي لمستها أو التي لمستك أنثى، عند ذلك عليك أن عليك أن تتوضأ من جديد، أو بنحو خروج ريح منه في حال نومه ممكنا وجب عليه الأخذ بقوله. أنت تجلس وتجلس جلسة المتمكن، لو قمت بعد ذلك يحق لك أن تتوضأ، يحق لك أن تصلي بدون وضوء. الإنسان أمامك يقرأ، سمع منك صوتا، شم منك ريحا، عند ذلك ماذا تفعل؟ وأخبرك بأنه خرج منك صوت أو خرج منك ريح، هل يجب الأخذ بقوله أم لا؟ يجب الأخذ بقوله. لكن يوجد شيء للملابسة في هذا الأمر، قال بكبر فيهما، يعني الذكر كبير والمرأة كبير، نعم، فلا نقض بتلاقيهما مع صغر فيهما. عندك ولد مثلا، جاءت ابنة عمه إلى البيت وأنت من الأولاد الذين تأمرهم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، لمس ابن مثلا بنت خالته، بنت عمه، البنت في المدرسة، هل ينتقض وضوءه؟ لا، لا ينتقض بسبب الصغر فيهما، نعم، أو في أحدهما. أحيانا أنت تقوم مثلا فيأتي صديقك ومعه بنت، تدلل هذه البنت، تطعمها، تعطيها شيء، تسلم عليك، تقبل يدك، هذه الصغيرة يعني غير المشتهات، هل تنقض الوضوء؟ لا، لا تنقض الوضوء. فلا نقض بتلاقيهما مع صغر فيهما أو في أحدهما. كذلك امرأة جاءت صديقتها ومعها ولدها أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، فأخذته مثلا، لامسته، أعطته، قبلته، من الممكن أن يكون شيء من هذا. ما هل ينتقض الوضوء؟ قال لانتفاء مظنة الشهوة. والمراد بذي الصغر من لا يشتهى عرفا غالبا، أما إذا تمت الشهوة أو حصلت بالنظر بالفكر عند ذلك ينتقض الوضوء. قال مع محرمية بينهما بنسب، عرفنا ما معنى المحرمية بنسب وعددناهما وعددهم كم؟ 7. أعيد، الأم وأمهاتها، البنت، الأخت، بنت الأخ، بنت الأخت، العمة، الخالة. قال أو رضاع، نفس الأسماء من الرضا، أو مصاهرة، المصاهرة أم الزوجة وأمهاتها، هذه المصاهرة حليلة الابن، زوجة الأب، الربيبة، لكن بشرط الدخول. لانتفاء مظنة الشهوة ولو اشتبه محرم بأجنبي، محرمة بأجنبيات محصورات، فلمس واحدة منهن لم ينتقض. يعني عنده يوجد امرأة محرمة عليه، أم مثلا اشتبهتها، عنده أخت لم يراها، وبعد ذلك وجدت هذه الأخت بين مجموعة من النساء، فلمس واحدة منهن وكنا محصورات، يعني محصورات بالعدد، فعندما يلمس كل واحدة من هؤلاء النسوة يعني حتى ولو بلغوا أكثر من 100 مثلا، في هذه الحالة لو لمس أي واحدة ظانا أنها أختا له، ظانا أنها أخت له، عند ذلك ماذا نقول له؟ لم ينتقض، لأنه لا يحصل النقض إلا باليقين. قال وكذا بغير محصورات على الأوجه. لكن يوجد من قال بغير المحصورات، يعني صارت الآن عدد كبير جدا أنه ينتقض، لأننا نقول بغير المحصورات. مثلا اختلطت بنته، أخته، عمته، خالته، وهو لا يعلمها، بنساء دمشق، ماذا يفعل؟ هل يتزوج من نساء دمشق أم لا؟ يتزوج بواحدة منهن، فإذا كان يتزوج بواحدة منهن عند ذلك ينتقض بلمس واحدة منهن. قال ولا يرتفع يقين وضوء أو حدث بظن ضده بالشك ولا بالشك فيه, فيه المفهوم بالأولى فيأخذ باليقين استصحابا له. يعني الآن عنده يقين وضوء أو يقين حدث، فأحيانا يأتيه ظن، أيهما أقوى اليقين أم الظن؟ اليقين أقوى من الظن، فلا نقول له إن كان متوضئا وظن الحدث أنه زال وضوءه، أو كان متيقنا الحدث وظن أنه توضأ، لا نقول له إنك متوضئ. خاتمة: يحرم بالحدث صلاة. مجرد ما ذهب الوضوء بلمس، بخروج ريح، بخروج شيء من أحد السبيلين، بنوم، بزوال العقل، بما مر مما ذكر بتلاقي بشرتي رجل وامرأة، يحرم بالحدث صلاة. أي صلاة؟ حتى ولو سجدة تلاوة، سجدة شكر. نعم، لأن الصلاة عندنا في التعريف هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، والسجدة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. يحرم بالحدث صلاة وطواف. يقول عليه الصلاة والسلام: الطواف صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام، كذلك أحل فيه الطعام. يعني لو وضع الإنسان شيئا في فمه وهو يطوف طوافه صحيح، ولو ناوله إنسان وهو يطوف شيئا من الماء فشربه. وهذا ما تراه كثيرا خاصة في طواف الإفاضة، حيث يمتلئ المسجد حتى لا تجد مكانا في المسجد ولا تحت الأروقة في الطوابق الثلاث إلا وهنالك طائف يطوف حول المسجد، ويطول الأمر، وربما يستغرق الطواف ساعة ساعتين أكثر على حسب ما يكون سرعة الإنسان. فترى كثير من الناس أحيانا يتطوعون لسقيا هؤلاء الذين يطوفون في الأماكن البعيدة، فلو أخذ منهم شربة ماء هذا لا أيضا لا ينتقض طوافه. فالطواف يختلف عن الصلاة بهذه الأمور، فلا ينتقض بالطعام ولا ينتقض كذلك بالكلام. فلو سلم عليك إنسان فمن الممكن أن ترد عليه السلام، ولو عطس إنسان أمامك تقول وتدعو له وتقول بعد أن قال الحمد لله يرحمك الله، فلا ينتقض الطواف. بينما لو فعلت هذا في الصلاة تنتقض الصلاة. لكن هنالك مسألة المس، يعني لا بد أحيانا من تقليد بعض المذاهب في مسألة الطواف، فكثير من الناس ربما لا يستطيع أن يتم طوفة واحدة إلا ويشعر أن يد امرأة لمسته، خاصة عندما يكون هو في حالة إحرام، فجسمه يوجد بعضه عاريا من ناحية الصدر والظهر والساعد وكذلك منطقة الأقدام، فمن الممكن أن تقع رجله على رجل امرأة أو يده أو يدها على يده. عند ذلك الاستخدام مذهب واحد في مسألة الطواف أمر عسير على الكثير من الحجاج. وفي هذه الحالة نقول له لا بأس بتقليد بعض المذاهب إذا كان لا يلمس بشهوة، أو عند البعض الآخر سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، لكن طبعا لا يتصور إلا نادرا إنسان شذ فصار يلمس بشهوة في الطواف. قال وسجود: يحرم بالحدث صلاة وطواف وسجود. نعم، أي سجود كان، لأنه عبادة نوعه من نوع الصلاة. قال وحمل مصحف وما كتب. حمل المصحف أيا كان، سواء كان بحائل عندنا أو بدون حائل، سواء كان في محفظة، لو أراد أن يحمل محفظة الكتب وفيها مصحف وهو غير متوضئ فلا يجوز عند الإمام الشافعي أن يحمل إن قصد المصحف. أما لو جاء حمال وقلنا له احمل هذه الكراتين فيها كتب وبعضها فيها مصحف أو مصاحف، وحملها وهو غير متوضئ، ما أراد حمل مصحف وإنما أراد حمل هذه الكتب أو حمل هذه الصناديق فلا يضر. وما كتب، أي أي قطعة كتبت وعلقت مثلا، عند ذلك نقول هذه القطعة التي كتبت فينبغي ألا يحملها إلا متطهر. وهذه هذا تنبيه إلى كل امرأة في البيت تريد أن تنظف البيت وربما تكون في حالة حيض أو في حالة نفاس أو عدم طهارة، فلا يجوز أن تحمل قطعة كتبت عليها آية الكرسي مثلا أو أي آية في كتاب في وعلقت على جدار البيت. قال لدرس وما كتب لدرس قرآن، يعني كانوا سابقا يكتبون على ألواح، وفي بلاد المغرب هذا ينتشر أكثر، فترى لوحة من الخشب يكتبها الشيخ أولا وبعد ذلك يقوم الإنسان بحملها وبعد ذلك بحفظ القرآن الكريم منها ثم يمحوها، وهي عبارة تكتب بحبر، هذا الحبر يعني هو عبارة عن شعر من الماعز مع بعض الصمغ يخلط مع بعضه بطريقة عندهم ثم يكتب على هذا اللوح من الخشب. حمله هذا اللوح يعني ممنوع إذا كان غير متوضئ، يمكن أن يمحى بسرعة، وكذلك يطلب منه أن يكتبه مرة ثانية وثالثة ورابعة حتى يتقن مسألتين اثنتين، الحفظ والكتابة من ذهنه مع التشكيل، عند ذلك ينتقل إلى صفحة أخرى أو إلى مقطع آخر. وهذا من أحسن الطرق التي كانت في العالم أجمع في حفظ القرآن الكريم، فأكثر الناس إتقانا للحفظ هم الذين حفظوا بهذه الطريقة، ولا تجد الواحد منهم غالبا لا ينسى إذا حفظ بهذه الطريقة لطول هذه الطريقة في الحفظ، فلا يمكن الحفظ فيها بشهر أو شهرين أو أكثر، فربما يمتد إلى سنة أو سنتين في الحفظ، هذا إذا كان مجتهدا. ولو بعض آية كلوح، والعبرة في قصد الدراسة والتبرك بحالة الكتابة دون ما بعدها، يعني إذا كان يكتب عند ذلك فهذه في الكتابة إذا قصد كتابة قصد عند ذلك التبرك، يعني يقصد به أحيانا لو وضع شيئا ولفه مثلا كما يسمى بعض الأشياء من حجاب أو كذا، فهل يطلب منه أن يجعل ذلك الشيء وهو على وضوء؟ لا، إن هذا الحائل الذي جعله بينه وبين المكتوب يكفي. قال بحالة الكتابة دون ما بعدها وبالكاتب لنفسه أو لغيره تبرعا وإلا فآمره، لا حمله مع متاع، يعني الكاتب غير الكاتب المتبرع بالحمل عندما نجد أنه يعلم أنه يحمل مصحفا أو لوحا أو قطعة فينبغي عليه أن يكون متطهرا. قال وإلا فآمره، يعني آمر الآمر الآن عند ذلك هو المقصود، إذا لم يحمل هذا ولا يعرف ماذا يحمل فالإثم على من؟ على الآمر. لا حمله مع متاع، فإذا أراد مثلا إنسان منا اعتاد أن يحمل مصحفا في جيبه وخلع مثلا رداءه، خلع جاكيت إلى غير جبة، ثم بعد ذلك أراد لبس جبته والمصحف فيها، فهل يضر؟ نقول له إذا فتوضأ لما قصد المصحف، قصد لبس الجبة ولو كان المصحف فيها فلا يضر. والمصحف غير مقصود بالحمل. ومس ورقه، بعض الناس يقول يعني هذا المصحف مس الورق من هنا لا يضر، نقول لا، هذا مصحف. أو مثلا البياض الذي على يعني حول الصفحة كذلك هذا حرام، أو ما بين الأسطر، حتى البياض الذي لم يكتب عليه شيء نفس الحكم، وحتى الجلدة الملتصقة بالمصحف لها حكم المصحف تمام. أو نحو ظرف أعد له وهو فيه، لا قلب ورقة بعود إذا لم ينفصل عليه. يعني أحيانا الإنسان ينظر، النظر في المصحف بغير وضوء غير ممنوع، فلو فعل هكذا مثلا وقلب ورقة هل يعتبر ماسا للمصحف؟ لا، غير ماس. إذا لم ينفصل عليه ولا مع تفسير. قال إذا كان التفسير أكثر من المصحف يجوز حمل التفسير، أما إذا كان تفسير كلمات فقط وضعت على هامش المصحف لا تبلغ يعني نصف المصحف ثلثي أقل من كل المصحف، عند ذلك نقول لا يجوز له أن يحمله. قال ولو احتمالا، لذلك تفسير الجلالين مثلا يزيد على المصحف بكلمات. ولا يمنع صبي مميز محدث ولو جنبا حمل ومس نحو مصحف لحاجة تعلمه. يعني الولد الصغير في المدارس يحتاج دائما إلى حمل لوحه، حمل دفتره ليكتب شيئا، فهذا يتجاوز عنه. حتى إن الإمام مالك بشكل عام يقول في هذه المسألة كل رجل كل امرأة، الرجل من الممكن أن يذهب ويتوضأ بسرعة، أما المرأة يمر عليها أيام حيض ونفاس، فلو توضأت لا تستفيد من وضوئها. ولذلك إذا سلكت مسلك التعليم ماذا نقول لها في هذه الحالة؟ يعني مدرسة تربية إسلامية معيدة في جامعة، يعني أي عمل، لكن سلكت مسلكا منتظما، فهذه ماذا تفعل؟ في كل أسبوع أسبوعين ثلاثة تقول اليوم لا أستطيع أن أقرئكم كذا، لا، لا بأس بأن تستمر وأن تقرأ، فهذه لا حرج عليها. عندنا يجوز بنية الذكر أن تقرأ شيئا من كتاب الله تبارك وتعالى. قال لحاجة تعلمه ودرسه ووسيلتهما كحمله للمكتب والإتيان به للمعلم ليعلمه منه. نعم. لا، ولو جنبا. لا، نقطة زيادة بتصير، ولو جنبا، جني ما له علاقة، الجني مكلف كالإنسي، نعم، بالتطهير أيضا، أما طريقته فما لنا علاقة في هذا والإتيان به للمعلم ليعلمه منه. ويحرم تمكين غير المميز من نحو مصحف ولو بعض آية. ولد صغير يأتي إلى المصحف يمزقه، هذا غير مميز، هذا حرام أن تمكنه منه. وكذلك ولو وكتابته بالعجمية أيضا لا يجوز. كتابته بالعجمية يعني أن يأتي إنسان مثلا فيكتب مثلا في العرب في الفرنسية في الإنجليزية في المالوية، يكتب مثلا ماذا الحمد مثلا، يكتب هكذا لفظ القرآن الكريم. أما إذا اختار معنى من المعاني وترجم ذلك المعنى فلا يسمى قرآن، ترجمة بعض معاني القرآن، تفسير بعض الآيات على وجه ما، ووضع نحو درهم في مكتوبه. أيضا بعض الناس يريد أن يجعل بعض يعني الأشياء في داخل يعني بعض الليرات أو كذا في داخل المصحف، لماذا يفعل ذلك ووضع نحو درهم في مكتوبه؟ وعلم شرعي وكذا جعله بين أوراقه خلافا لشيخنا. أرى الكلام طويل، نقف هنا عند ووضع نحو درهم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.